هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وأمن بسنته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا العمل بما نعلم وجنبنا الزلل. فمعنا في هذه الليلة المباركة بإذن الله تعالى سورة من أعظم سور القرآن، وهي سورة الرحمن. وسورة الرحمن هذا هي من أوائل ما أنزل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكذلك أن الله سبحانه وتعالى ابتدأها بأعظم اسم له بعد اسم الله، وقرن الله عز وجل بينهما في أكثر ما موضع من كتابه العزيز، وكذلك أشار إلى هذا الاسم في آخر السورة، قال تبارك اسم ربك ذي الجلال، تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام الرحمة، اسم الله الرحمة. وهي السورة الوحيدة التي ابتدأت باسم من أسماء الله سبحانه وتعالى الرحمة، وسر ابتداؤها بهذا الاسم قال أهل العلم رحمهم الله: إن ما من نعمة من نعم الله عز وجل التي ذكرها في هذه السورة إلا هي أثر من آثار رحمته على عباده. وهذا لا شك أنه قول حسن. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان. الرحمن اسم من أسماء الله عز وجل الحسنى، بل هو أعظم اسم من أسمائه بعد اسم الله، وهو الاسم الذي أنكرته قريش، قال تعالى عنهم: وهم يكفرون بالرحمن، قل هو ربي لا إله إلا هو إليه أدعو وإليه مآب. وهذا الاسم معناه الرحمن من الرحمة، أي ذو الرحمة الواسعة الشاملة، إذ لفظ الرحمن صيغة على وزن فعلان دل على الامتلاء والكثرة، يعني صيغة مبالغة. علم القرآن، وتعليمه القرآن وتعليمه إيانا القرآن من ثلاث جهات: علمنا ألفاظه، وعلمنا معانيه، وعلمنا كيف نعمل به، فهذه ثلاثة. علم القرآن، وهذه نعمة عظيمة من نعم الله عز وجل علينا، أن علمنا كيف نقرأ القرآن ونستمع إليه ونعلم معانيه وكيف نعمل بمقتضى هذه الآيات من أوامر ونواهي. قال الله تعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. خلق الإنسان، عين الله عز وجل الإنسان بالخلق ليدل على أنه من أفضل مخلوقات الله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناه في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. خلق الإنسان أي أوجده من العدم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. علمه البيان، وهذا ما يناز به الإنسان عن البهائم، بهيمة مسكينة، بهيمة مسكينة تشكو ولا تبين، بهيمة مسكينة تشكو ولا تبين، لسانها مقطوع ولا لها دموع. ولكن الله عز وجل ميز الإنسان بهذا النطق وبهذا البيان، يبين عما في قلبه بلسانه، وهذا من أعظم النعم. وهذا البيان إما أن يكون بيانا بالنطق أو بيان بالكتاب، ولا سيما من عجز عن النطق بلسانه. علمه البيان، وقد أخذ أهل العلم من قوله تعالى الرحمن علم القرآن خلق الإنسان، أخذوا دليلا من أدلة العقيدة، وأن القرآن غير مخلوق، وأنه كلام ربنا عز وجل تكلم به حقيقة. لأن لو كان مخلوقا لقال خلق القرآن، ما قال علم القرآن، واضح؟ فهذا لا شك أنه استنباط دقيق جيد. الشمس والقمر بحسبان، يعني يجريان بنظام دقيق مقنن لا يختلف ولا يضطرب. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. والشمس والقمر حسبانا، ذلك تقدير العزيز العليم. هذه الشمس وهذا القمر آية من آيات الله عز وجل العظيمة، لهما جريان يجريهما الله عز وجل فيه، لا يتخلفان عنه ولا لا يتأخران عنه ولا يسبقانه، وهذا تقدير الله سبحانه وتعالى العزيز العليم. والنجم والشجر يسجدان، والنجم والشجر، النجم هذه النجوم المعروفة كواكب التي زين الله عز وجل بها السماء، والشجر معروف، يسجدان لله سبحانه وتعالى. كيف يسجدان؟ الله أعلم بكيفية ذلك، ولكن الله عز وجل أخبرنا أنهما يسجدان. وبعض أهل العلم قال أن النجم، وهو مروي عن ابن عباس، أن المقصود بالنجم هنا الشجر أو النبات الذي ليس له ساق، والشجر هو النبات الذي له ساق، واضح؟ وعلى كل من التفسيرين فالأمر ظاهر أن مخلوقات الله عز وجل كلها تسجد له سبحانه وتعالى، حتى الكافر ظله يسجد لله عز وجل، كما قال ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم كذلك تسجد للغدو والآصال. والسماء رفعها والسماء رفعها، الله عز وجل رفع هذه السماء. مقدار هذا الرفع الله أعلم به، ولكن جاءت السنة بمقدار هذا الرفع، ولكن الله أعلم يعني بصحة هذه الأحاديث. ووضع الميزان، أي ووضع العدل، كما قال تعالى لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان، يعني العدل، ليقوم الناس بالقسط. وهكذا قال هنا ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان، أي لا تجوروا فيه ولا تتجاوزوه، بل لا بد أن الله عز وجل ما خلق السماوات والأرض إلا بالعدل، فأقيموا أنتم العدل فلا تطغوا وتجوروا في الأحكام، وأقيموا الوزن بالقسط أي بالعدل، ولا تخسروا الميزان أي لا تبخسوا الوزن، بل زنوا بالحق والقسط، وزنوا بالقسطاس المستقيم. وهذا الأمر من موجبات إفاضة الله عز وجل على عباده بالأمن والإيمان والرخاء والصحة ورغد العيش وغير ذلك، وبضده بضد ذلك، صلى الله عليه وسلم. قال: والأرض وضعها للأنام أي وضعها للخلق من جن وإنس وحيوانات وغير ذلك، حتى بعض الملائكة ممن يكون يعني في الأرض، ووضعها للأنام فيها فاكهة. الله عز وجل جعل هذه الأرض معيشة لنا، فيها أنهار نشرب منها، ينزل عليها المطر، كذلك يسهل المشي عليها، فيها وديان مما أودع الله عز وجل فيها ما لا نعلمه، وكذلك الجبال مما أودع الله عز وجل فيها ما لا نعلمه لما يقوم به، يعني لما تقوم به مصالحنا. فيها فاكهة، نكر فاكهة يعني مختلفة، مختلفة الألوان ومختلفة الطعوم ومختلفة الروائح، فيها ما لذ وطاب يتفكه به الناس. والنخل ذات الأكمام، خص النخل بالذكر لشرفها وفضلها، النبي صلى الله عليه وسلم شبه المؤمن بها، قال: إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وإنها مثل المؤمن، لذلك لكثرة منافعها، فكذلك المؤمن لكثرة منافعه. ذات أي صاحبة الأكمام، جمع كم وهو الوعاء الذي تكون فيه، فهذا يعني يحفظ هذه الثمرة، وعاء الثمرة يحفظها إلى أن تنفطر وتنشق فتصير فتصير يعني ثمرة. وفائدة ثمر النخل هذا أنه يصلح حلوى، ويصلح فاكهة، ويصلح طعاما، هذه الثلاث، يصلح حلوى ويصلح فاكهة ويصلح كذلك طعاما، لذلك كثرة إيش فوائده. والحب ذو العصف، الحب أي حب مما يقتات، حب الرز، حب الدخن، البر، الذرة، أيا كان نوع هذا الحب، ذو العصف، العصف يعني التبل، وذلك أنه إذا يبس تجوسه الأقدام، يداس بالأقدام حتى ينفصل هذا العصف، هذا التبن يعني القشرة، عن الحبة نفسها، فيأكله الناس وتأكله كذلك الأنعام، وهذه نعمة عظيمة. فنبه الله عز وجل إلى الفاكهة مما يتفكه به، ونبه إلى الطعام الذي يقتاته الناس من الحب. والحب ذو العصف. والريحان، الريحان يعني نبات معروف له رائحة جميلة، رائحة ذكية، وهو معروف، لما تروح البقال مثلا تقول له أعطني ريحانا يعطيك إياه، فهو هناك من الرياحين ما يؤكل ومنه ما لا يؤكل، ولكن له رائحة طيبة. في الكويت يسمونه مشموم، تعرفون المشموم؟ روح مثلا المشافي وعطي مشموم، طلع لك ورد، يعني وردة يعني فيها استطالة، ورد بنفسجي ويا أبيض، تسمها ريحتها طيبة معروفة، مشموم. ما تروح المشتل تقول له عطني مشموم، يقول لك هذا المشموم، لها أوقات تطلع ورد، وهذا الورد اللي يمر من عنده يشم رائحة إيش يعني ذكية. وما يميز هذا الشجر أنه رخيص، مع أن الناس يرغبون عنه، ما يزرعون الكاربس، هذا يجيب الحساسية يزرعون الصفاح ويجيب الحساسية ويجيب الربو ويجيب، أما مثل هذا ما يزرعون. هذا هو نوع من أنواع الرياحين. كذلك الحبق، تعرفون الحبق نوع من أنواع، بعض الناس يسميه نعناع، هو ليس بنعناع، النعناع آخر وإن كان نفس الفصيلة. في كتب الفقه يسمون هذا اللي احنا نسميه الحبق يسمونه الريحان الفارسي، الريحان ايش الفارسي، كذلك رائحته أزكى من رائحة المشمير. واضح. والحب ذو العصف والريحان، فهنا نبه إلى اليابس ونبه إلى الرطب. الحب يابس والريحان رطب. فبأي آلاء ربكما تكذبان، فبأي الآلاء يا أيها الجن والإنس تكذبان. وهذا سؤال استفهام، قال به الإنكار أو التوبيخ. ولذلك جاء في الحديث لما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم سورة الرحمن قال: ما لي أسمع الجن أحسن جوابا لربها منكم. قال: وما ذاك يا رسول الله؟ قال: ما أتيت على قول الله تعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان إلا قالت الجن لا بشيء من نعم ربنا نكذب. ولذلك ينبغي للمسلم إذا سمع الله عز وجل يقول فبأي آلاء ربكما تكذبان يقول مثل ما قالت الجن لا بشيء من نعم ربنا نكذب، يعني إقرار. وهذا تعريض بمن؟ في قوله بأي آلاء ربكما تكذبان تعريض بمن؟ المشركين. تعريض بمن لم يؤمن وينقد لما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. خلق الإنسان من صلصال كالفخار، هذه مرحلة من مراحل خلق آدم، خلقه من تراب ثم طين ثم صيره طينا ثم حمأ مسنون ثم صلصال كالفخار، وكل هذا مذكور في كتاب الله عز وجل. من تراب مذكور، من طين سماه طين لازم، ثم من حمأ مسنون، وذلك إذا كان لينا، الطين هذا إذا كان لينا يصير حمأ مسنون، وإذا يبس صار فخارا. إيش قال؟ خلق الإنسان من صلصال كالفخار، من صلصال كالفخار. وذلك أن الإنسان إذا مسك الفخار اليابس وضرب فيه بظفرة يطلع صوت، هذه صلصال، هذا صلصال. ولذلك يعني شبه به هذا المرحلة من مراحل خلقه. وخلق الجان من مارج من نار، يعني من لهب من نار. وذلك أن هذه النار يعني يقولون إذا كان ملتهبة فهو من أحسن هذه النار، أحسن النار إذا كانت ملتهبة، خلق منها أصل الجن. ولذلك لما قال أنا خير منه، يقول إبليس قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. قال فبأي آلاء ربكما تكذبان، التكرير يفيد التقرير. وهل معنى هذا أن ليس لها معنى وليس لها مراد؟ نقول لا، نعم لها معنى ولها مراد في كل آية ذكرت، في كل موضع ذكرت فبأي آلاء ربكما تكذبان لها مراد يختلف عن المراد الذي قبلها والمراد الذي بعدها. رب المشرقين ورب المغربين، سناهما هنا، مشرقها في الشتاء ومشرقها في الصيف، ومغربها في الشتاء ومغربها في الصيف. أما الجمع فلا أقسم برب المشارق والمغارب، هذا يختلف باختلاف يعني لكل يوم لها مطلع، كل يوم لها مطلع يعني درجة ومنزل تنزله، هذا باعتبار ايش؟ الجمع. اما باعتبار الافراد رب المشرق والمغرب باعتبار الجهة، جهة المشرق وجهة ايش؟ المغرب، المغرب. وهذا دليل على ان القرآن لا يتناقض ابدا. رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان، مرج البحرين يلتقيان. مرجهما بمعنى أرسلهما، والبحرين والبحرين المراد بالبحرين الماء المالح والماء العذب، ومنه سميت هذه الدولة صح، لأن قريب منها، قريب منها ينابيع، ينابيع ماء تخرج من أصل إيش؟ من أصل من قاع البحر ينابيع. كان الناس الغاصة والتجار كانوا يأخذون الماء من هذه الينابيع من يعني فوهة خارج عال من سطح الماء، أما الآن هي في قاع، في قاع البحر. في السابق ما كانوا إيش؟ ما كانوا ينزلون حتى يستخرجوا هذا الماء، بل كان يفور مثل النافورة، واضح، سيأخذون من قاع البحر، ولذلك سميت بالبحرين. المراد بالبحرين هنا البحر المالح والبحر العذب. هذا يقال المالح يقال له بحر، وهذا يقال له نهر، ولكن قال بحرين من باب الغلبة، الغلبة هنا أكبر، البحر أكبر. يلتقيان يعني يلتقي هذا بهذا، بينهما برزخ لا يبغيان، أن ماء البحر المالح وماء البحر ماء البحر المالح وماء البحر العذب بينهما حاجز، لا يبغي هذا على هذا ولا هذا على هذا، واضح، بينهما حاجز. وبعضهم قال إن قوله تعالى مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، يقول أن الله عز وجل حد حدا للبحر من اليابسة، وحد حدا للنهر من اليابسة، لا يبغي النهر على اليابسة ولا يبغي البحر على اليابسة. هذا صحيح، كلا المعنيين صحيح، لذلك أن البحر له مكان لا يتجاوزه، والنهر له مكان لا يتجاوزه اليابسة، وهذا من تقدير الله سبحانه وتعالى. فبأي آلاء ربكما تكذبان. يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، اللؤلؤ كبار اللؤلؤ المعروف الدر هذا، والمرجان صغاره، صغار اللؤلؤ. وبعضهم قال اللؤلؤ هو المعروف هذا اللؤلؤ الدر، والمرجان هو الأحمر منه، هو الأحمر منه، يعني الأحمر أنا شفته في الصور لونه أحمر يتلألأ يتلامأ. يخرج منهما، هل اللؤلؤ والمرجان يخرج من النهر أم من البحر؟ المعروف من البحر، كيف قال يخرج منهما؟ يعني ظاهره أنه يخرج من البحر، يستخرج من البحر ويستخرج من النهر، ولكن قال أهل العلم إن هذا من باب الغلبة، من باب التغليب، يعني الغلبة للبحر لأنه أكبر وأعظم. فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت. الجوار جمع جارية وهي السفينة. المنشآت، المنشآت يعني التي أنشأها صانعوها، آية عظيمة، صناعة السفينة بحد ذاتها آية عظيمة. في البحر كالأعلام، جمع علم وهو الجبل. ولذلك أن هناك من السفن الآن يسمونها ناقلة، يعني دولة، دولة في البحر فيها قصر كامل يسير، يسير في البحر. ولذلك اسأل من العبارة التي غرقت قبل سنوات عبارة السلام المصرية، هذا بلدة فيها مئات البشر كانوا على مثلها. هذه آية عظيمة من آيات الله عز وجل. فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان، كل من على الأرض فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وهذه الآية مثل قوله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه. والله عز وجل هنا وصف وجهه بأنه ذو الجلال والإكرام، صح؟ ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ذو الجلال يعني العظمة والبهاء، وأن الله عز وجل يكرم من شاء أن يكرمه برحمة منه وفضل. وهذه الآية من آيات الصفات، فيها إثبات صفة الوجه، والوجه صفة من صفات الله سبحانه وتعالى حقيقي، أن الله عز وجل وجه. ووجهه بعضهم قال ويبقى وجه ربك أي ذاته، نقول نعم المراد ذاته، ولكن ليس معنى ذلك نفي الوجه، واضح؟ فالله عز وجل أطلق البعض وأراد الكل، هذه قاعدة وأسلوب معروف من كلام العرب. وبعض أهل العلم استحسن أن لا تفصل في قراءة هاتين الآيتين، قال كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، يعني تفصل يعني مستحسن. وهذه الآية تفيد أن الله عز وجل كتب الفناء على كل أحد، على كل أحد في الأرض كتب الفناء عليه، ولا يبقى إلا وجهه سبحانه وتعالى. كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.